بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع المجلس التاسع بعد المئة، وقد انتهى بنا الحديث في سورة المائدة إلى قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تاس على القوم الفاسقين. معلوم إخوتي الكرام أن بني إسرائيل بعد أن جاء يعقوب عليه السلام بأهله وأبنائه إلى أرض مصر في زمان يوسف عليه السلام، بعد أن ملكه الله على مصر، عاش بنو إسرائيل في مصر أزمنة إلى أن بعث الله جل وعلا فيهم موسى عليه السلام، ولكن بني إسرائيل لما عاشوا في أرض مصر أصابهم من الأقباط ما أصابهم من الذل والهوان. ويكفينا ما ذكره ربنا جل وعلا في كتابه عن فرعون قبحه الله، حيث قال في صدر سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، وجعل أهلها شيعا أي فرقا، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. فقسمهم إلى قسم يعتنون بالبناية والعمارة، يعتنون بماذا؟ بالبناء والتعمير، وإلى قسم يعتنون بالفلاحة والزراعة، وإلى قسم للخدمة كما قال علماء التفسير رحمهم الله، إلى أن ابتعث الله فيهم نبيه موسى، فأراد الله جل وعلا أن يخرجهم من هذا الذل والهوان كما قال في صدر سورة القصص: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فلما أنجى الله باختصار حتى لا نطيل حتى يسعنا الوقت، فلما أنجى الله جل وعلا بني إسرائيل من استعباد فرعون وقومه، وخرج بهم موسى ليلا صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا ألوفا من الرجال والنساء والأطفال، والله تبارك وتعالى حفظهم في الطريق وأوحى إلى نبيه موسى أن يتجه جهة البحر، ومعلوم أن الفار لا يفر إلى البحر إذا لم يكن عنده يقين بالله تبارك وتعالى، فاتجه جهة البحر كما أوحى الله به إليه لحكمة يعلمها الله تبارك وتعالى اتضحت بعد ذلك. فأوحينا إلى موسى، وقال قبلها: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. لما اقترب منهم فرعون وزبانيته قال بعضهم إنا لمدركون، قال صاحب اليقين في ربه ومولاه: كلا إن معي ومن كان الله معه فهو منصور، ومن كان الله معه فهو غير مهزوم أبدا، لأنه واثق متوكل معتمد على القوي المطلق سبحانه وتعالى. إن معي ربي سيهديني، فهداه الله جل وعلا. فأوحينا إلى موسى، جاء بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب كما قال ابن مالك: والفاء للترتيب والتعقيب. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب. قال ابن مالك: والفاء قد تحذف مع ما عطفت، فحذفت الفاء والفعل، فضرب فانفلق. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضرب، فضرب غير موجودة، والفاء قد تحذف مع ما عطفت، والواو إذ لا لبس، واضح؟ إذا لم يكن ثمة لبس. الشاهد، وهذا يزاحمني فقط، استدل بالآية فيزاحمني النحو أو غيره فأذكره فسامحوني، لا إله إلا الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فانشق، الانفلاق معناه الانشقاق، فانفلق فكان آية عظيمة لبني إسرائيل لعلهم يؤمنون، ولعلهم يزدادون في الإيمان، ولعلهم لنبيهم يطيعون، ولعلهم في سبيل ربهم مستقبلا يجاهدون كما سيأتي معنا الليلة. فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال في سورة طه: طريقا يبثا. سبحان الملك، جعل الله البحر طريقا يبسا، ووعده بأن لا خوف عليه ولا إدراك من قبل ماذا؟ من قبل أعدائه. لا تخاف دركا ولا تخشى عدوا ولا تخشى. أنجاهم الله تبارك وتعالى، وأغرق عدوهم الأكبر وزبانيته. فبعد أن خرجوا، لا بد لمن فر من بلد، لا بد له من بلد آخر ليعبد الله فيه وليستعمر الأرض كما هي سنة الله جل وعلا في هذه الدار. واستعمركم فيها، أي جعلكم تعمرونها، وعمارة الأرض محمودة، لأن هذه الأرض عليها يتحقق مفهوم العبودية لله. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو إلى العمل في هذه الدنيا قال: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها، مع العلم أنه قال إذا قامت الساعة، فمن سيستفيد منها؟ لكن دل الحديث على أن خدمة الدنيا من أجل الدين أمر محمود، أن خدمة الدنيا من أجل الدين، بمعنى أن يسخر الإنسان دنياه من أجل دينه، لا أن يسخرها من أجل أهوائه وشهواته فتستعبده كما هو حال عباد الدنيا. ورحم الله أبا العتاهية يوم قال: ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل. ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. لا إله إلا الله. فالشاهد قبل أن يدخل الأرض المقدسة قيل أريحاء وقيل بيت المقدس، أرسل 12 نقيبا ليتحسسوا أحوال هذه البلاد وليستخبروا ظروفها وليأتوه بكل ما يتعلق بها من الأمور الأساسية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا قبل أن يجاهد أهلها. وهذا يدلك على خبرة الأنبياء في سياسة أمور الجهاد قبل خوض المعركة وقبل الجهاد في سبيل الله، لا بد من معرفة أحوال تلك البلاد. فأرسل 12 نقيبا، وقد مر معنا الإشارة إلى مثل هذا في رأس الربع، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقلنا فيما مضى إن هؤلاء النقباء جعلهم رؤوسا وزعماء وأمراء على الأسباط كما قال في الأعراف وقطعناهم 12 أسباطا أمما، فجعل على كل سبط أي على كل قبيلة كما تقول العرب في لغتها جعل عليهم رأسا حتى يسهل عليه ماذا؟ حتى يسهل عليه معرفة أحوالهم لأنهم يعدون بالألاف. حتى قيل خرج معه ما يصل إلى 600,000، والله أعلم بعددهم، إنما هذا ما درسناه في كتب التفسير والتاريخ. فبعض أهل العلم كما مر معي الإشارة إلى هذا قيل هناك 12 جاسوسا أي 12 نقيبا جعلهم عيونا وجواسيس أرسلهم إلى بيت المقدس من أجل استخبار، وهذا من أجل استخبار واستجلاب أحوال البلاد. فذهب هؤلاء العيون، وأوصاهم موسى عليه السلام إذا رجعوا ألا يخبروا أحدا سواه. فلما ذهبوا ودخلوا تلك الأرض، ومعلوم أنها أرض مباركة، أرض الشام أرض مباركة، والله جل وعلا وصفها في هذا السياق بالمطهرة، وسيأتي معنا تفسير ذلك، لكن لا زلت أنا في التمهيد حتى ندخل إلى الدرس، وقد تصورنا هذه القصة العجيبة التي ستأخذ منا درسين إن شاء الله. فلما ذهبوا رجعوا إلى موسى عليه السلام باختصار، فقالوا وجدناها أرضا مباركة تدر لبنا وعسلا، وذكروا من خيراتها وبركاتها وما إلى ذلك، لكنهم قالوا وجدنا فيها أقواما جساما ضخاما. مما يصعب قتالهم ومجالدته. ومع الأسف الشديد أن كما ذكر المفسرون أن رجلين من هؤلاء النقباء هم الذين أخبروا موسى وحده، أما العشرة الباقون أخبر كل واحد منهم صبته. فجبن بنو إسرائيل بعد أن سمعوا عن الكنعانيين، هم العمالقة الذين كانوا يسكنون بيت المقدس هم الكنعانيون، وكانوا أقواما يعني ذوي أجسام يعني طويلة قوية ضخمة، حتى إن المؤرخين والمفسرين ينعتونهم بالجبابرة. بماذا؟ بالجبابرة، وسيأتي معنا الحديث عن الجبارين في سياق الليلة إن شاء الله. فلما سمع بنو إسرائيل بأنهم قوم جبارون أقوياء ضخام جبنوا أن يلاقوهم وأن يجالدوهم في ساحة المعركة، فقالوا يا ليتنا متنا بأرض مصر. سبحان الله، قوم جبناء نعاج، نعاج جبناء، وصار موسى عليه الصلاة والسلام يشجعهم وعلى أن الله قد وعدني بالنصر إن قمنا بالأسباب وجالدنا هؤلاء الأقوام الكفرة، فإن الله وعد المؤمنين إن جاهدوا في سبيله أن ينصرهم وأن يؤيدهم، وحاول معهم بأسلوبه وأعانه على ذلك هارون، بل وأعانه رجلان صالحان مؤمنان، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب، كل ذلك لم يجدي شيئا، كل ذلك لم يجدي شيئا في هؤلاء الجبناء أصحاب الجبن والخور والضعف والمهانة، رضوا أن يكونوا مع الخوالف. ومن دعي إلى الجهاد لنصرة دين رب العباد وإقامة شرائع الله على أرض الله من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له في هذه الأرض المباركة التي لا يستحقها الجبارون بل يستحقها الأولياء الصالحون ليقيموا فيها لا إله إلا الله، موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان، وكذلك هارون صلوات ربي وسلامه عليهما وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. بدل أن يبقى هؤلاء الجبابرة المشركون يعثون في الأرض فسادا، أولا تقاتلونهم من أجل إقامة دين الله؟ فلما أبوا حرمهم الله دخولها 40 سنة عقوبة لهم على نكولهم عن الجهاد جزاء وفاقا، وما ربك بظلام للعبيد. والغريب أن هذه العقوبة من أغرب العقوبات الربانية التي عرفناها في الكتاب العظيم وفي التاريخ الطويل. جعلهم جل وعلا يتيهون في 30 فرسخا طولا و9 فراسخ عرضا كما يروى عن ابن عباس وغيره، أي في مساحة هكذا يمكن أن تقدر ب50 كيلو طول وتقريبا ما يقارب 20 عرضا. كم من سنة وهم على هذا الحال لا يقر لهم قرار ولا يستقر لهم حال ولا يرتاح لهم بال؟ 40 سنة. ووصفه الله بوصف قبيح، يتيهون في الأرض، وسيأتي معنا الوقوف معه. هذه أو هذا ملخص القصة من كتب التاريخ والتفسير، وربنا جل وعلا لخصها في آيات معدودات، وسيأتي معنا كلام العلماء رحمهم الله في هذه الآيات، فهي آيات مليئة بالدروس والعبر، ويكفيكم ملخصها هذا في مقدمة درسنا هذا، أرجو الله أن يبارك في الوقت. قال تبارك وتعالى بداية معددا نعمه على بني إسرائيل: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. مر معنا في الدروس الماضية أن إذ ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإذا لم يذكر عامله فإن عامله يكون محذوفا ككثير من الآيات مرت معنا في البقرة، وإذ فرقنا وإذ واعدنا إلى آخره. وهنا وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة، أي واذكر يا محمد صلوات الله وسلامه حين قال موسى لقومه. فإذ ظرف لما مضى، وإذا ظرف لما يستقبل كما مر معنا كثيرا. وإذ قال موسى لقومه، القوم يدخل فيهم الرجال والنساء خلافا لمن أخرج النساء، يقول زهير بن أبي سلمى: وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فيلاحظ في هذا البيت أنه قد أخرج النساء، والصواب أن النساء داخلات في القوم بدليل القرآن. قال تبارك وتعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. ولا شك أنه قد أرسل إلى الجميع. ومن أصرح الآيات قول الباري جل وعلا: إنها كانت من قوم كافرين، وهو يتحدث عن بلقيس. إنها كانت من قوم في سورة النمل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم، وهنا وقفة في متشابهات القرآن، لقومه يا قوم أربعة لا خامس لها في القرآن بالنسبة للحفظة، ثلاثة منها في موسى عليه السلام وواحدة في سيدنا نوح. نبدأ بالتي لسيدنا نوح. قال تعالى في سورة يونس: واتل عليهم نبأ نوح. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري. الآية. أما الثلاثة التي في سيدنا موسى فمرت معنا واحدة في البقرة، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، والثانية هي التي معنا، وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم، والثالثة في بداية سورة الصف، وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني. موسى لقومه يا قوم، يعني اجتمعت لقومه يا قوم في هذه المواضع الأربعة لا خامس لها في القرآن، إما أن تجد لقومه فقط كما في قصة البقرة. في قصة البقرة لم يقل يا قومي كما تعلمون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا، مر معنا الحديث عن الذكر، أليس كذلك؟ اذكروا نعمة الله عليكم، أي استحضروا نعم الله عليكم، فإن نعم الله لا تحصى ولا تكاد تستقصى. وقد أضاف المفرد في قوله نعمة الله، فدل ذلك على ماذا؟ فدل ذلك على العموم، كما مر معنا في الدروس الماضية أن المفرد إذا كان اسم جنس تطلقه العرب منكرا ومعرفا ومضافا، وتريد به المثنى والجمع. فهنا اذكروا نعمة الله، اذكروا نعم الله، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، أي نعمي، لا إله إلا الله. وإذ قال موسى لقومي يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ثم ذكر جل وعلا ثلاث نعم، كل نعمة في غاية الكمال والجلال. إذ، حين، ظرف أيضا مبني في محل نصب مفعول به بفعل محذوف، حين جعل فيكم أنبياء، قراءة نافع وحده بالهمز كما مر معنا، نافع يهمز في القرآن كله خلافا للتسعة الباقين، وقالون لم يهمز في موضعين، من يذكرهما؟ سبق لي ذكرهما، أحدهما في سورة، أو كلاهما في سورة الأحزاب، لم يهمز قالون: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، لم يهمز هنا. والثانية: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، لم يهمز هذه، إن أراد النبي همزها، هذان الموضعان لم يهمز فيهما قالون. إذ جعل فيكم أنبياء، لماذا لم يصرفه؟ لأنه ممنوع من الصرف، لأنه على وزن أفعلاء. ومر معنا هذا في الدرس الماضي، أن الوصف إذا كان على وزن فعيل فإنه يجمع على فعلاء، فإن كان مضعفا أو معتل اللام فإنه يجمع على أفعلاء. وذكرت لكم بيتي ابن مالك: ولكريم وبخيل فعلاء، كذا لما ضاهاهما قد جعلا، وناب عنه أفعلاء في المعل لاما، ومضعف وغير ذاك قل كعاقل عقلاء، إلى آخره، مر معنا في الدرس الماضي هذا. اجعل فيكم أنبياء على وزن أفعلاء، أنبياء، الله جل وعلا كما قال الزمخشري وغيره: لم يبعث في أمة من الأنبياء ما بعث في بني إسرائيل، وجاء في الحديث الصحيح كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم. ومر معنا عندما تحدثنا عن قتلهم الأنبياء أنهم كانوا يقتلون عددا في يوم واحد، كما مر معنا في آية البقرة الأولى ويقتلون النبيين بغير الحق. إذ جعل فيكم أنبياء، إذن هذه نعمة عظيمة أن يخص الله أمة بكثرة بعثة الأنبياء فيها، هذه نعمة تستوجب الشكر قلبا وقالبا. مع الأسف الشديد لم يشكروا الله تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة، ووحدها تحتاج إلى محاضرة لو أراد الإنسان أن يقف معها. إذ جعل فيكم أنبياء، على القراءة الأخرى، إذ جعل فيكم أنبياء، إذ جعل فيكم أنبياء. ومر معنا الفرق بين النبي والنبي، قلنا إذا قلنا بالهمز فمن النبأ لأنه منبئ عن الله، وإذا قلنا بغير الهمز فمن النبوة بمعنى الارتفاع، أليس كذلك؟ من نبا ينبو بمعنى ارتفع. ولا شك أنه مرتفع شأنا منبئ عن الله خبرا. وقال بعض العلماء في النبي على القول الثاني فيه، قالوا وقع فيه الهمز، وقع فيه أو عفوا قال بعض العلماء على القول الثاني أبدلت الهمزة، فلما أبدلت الهمزة صار بمعنى الأول، بمعنى المخبر عن الله. لا إله إلا الله. إذ جعل فيكم أنبياء، بعث فيكم أنبياء، وهذه النعمة كما قلت لكم تستوجب ماذا؟ الشكر بالإيمان قلبا وقالبا. هذه الأولى ولن نقف معها لظهورها. النعمة الثانية، وجعلكم ملوكا. وقد تقولون هل هناك من الأنبياء الذين بعثوا في بني إسرائيل ذكروا في القرآن؟ الجواب عندكم، بدءا من نبي الله إسحاق، ثم ولده يعقوب، ثم يوسف كان نبيا واختلف في الأسباط على قولين، والراجح كما مر معنا أنهم ليسوا بأنبياء، وهلم جرا إلى نبي الله موسى. ماذا؟ لا، احنا إذا أردنا أن نعيدهم إلى الأصل الأصيل، أن هذا هو أبه ورسي، يعني ما يعم لابنه يعم أباه، أليس كذلك؟ فالشاهد إلى نبي الله موسى الذي الحديث معه، إلى نبي الله داود بعده، إلى نبي الله سليمان، إلى عيسى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. النعمة الثانية، وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، وصيركم ملوكا. قال بعض العلماء هذا تشبيه بليغ، ومعلوم في علم البلاغة أن التشبيه البليغ هو الذي يحذف فيه ماذا؟ تحذف فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. تقول ليلى كالبدر في الجمال، فتقول ليلى بدر، هذا هو الذي يسمى عند البلاغيين التشبيه البليغ. جعلكم ملوكا، واضح؟ تشبيه بليغ، لماذا؟ أي جعلهم كالملوك في أنهم صاروا أحرارا أسيادا بعد أن كانوا مملوكين للأقباط بأرض مصر، أليس كذلك؟ إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعفوا طائفة منهم، كانوا مقهورين أذلاء بأرض مصر، والله جل وعلا أنجاهم من فرعون وقومه فجعلهم يملكون أمورهم ويسوسون شؤونهم، وهذا في حد ذاته ملك. الإنسان الذي يملك أمر نفسه وشؤون حياته فهذا سيد يشبه الملك في السيادة، أليس كذلك؟ وكذلك كانوا أسيادا على الأمم الأخرى كما قال بعض العلماء. وقال بعض السلف وهو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل المعروف المحدث المعروف، سأله رجل كما في البخاري قال له: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك بيت تسكنه؟ قال: نعم. قال: ألك امرأة؟ قال: نعم. قال: أنت من الأغنياء. قال: وإن لي خادما. قال: أنت ملك. فتطلق العرب على أن من ملك بيتا وزوجة وخادما تطلق عليه ماذا؟ تطلق عليه هذا المفهوم، لأنه صار برغد العيش يشبه الملوك في حياتهم، ارتفع عنهم مفهوم الرقية والعبودية، وارتفع عنهم مفهوم الضيق في العيش، فصاروا كالملوك أسيادا يملكون أمور نفوسهم. لا إله إلا الله. وذكر ابن كثير عن ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعا أن من ملك دابة وبيتا وزوجة فهو ملك، ويروى هذا عن غير واحد من السلف. وجعلكم ملوكا. المهم صاروا ماذا؟ صاروا يملكون أمور أنفسهم أحرارا أسيادا يشبهون الملوك في ذلك، ووسع الله عليهم في الأرزاق بعد ضيق المعيشة والقهر بأرض مصر وجعلكم ملوكا. النعمة الثالثة: وآتاكم أصلها أأتاكم من الناحية الصرفية، ثم أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصارت آتاكم. وآتاكم أعطاكم ما لم يعطي ما لم يؤتي أحدا من العالمين. قال علماؤنا: ومن ذلك نعمة فلق البحر، هذا لم يقع لأحد إلا لبني إسرائيل: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا. فلق البحر لهم وأغرق فيه عدوهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فضرب كما قلنا محذوفة، فانفلق فكان كل فرق، الفرق القطعة، فكان كل فرق كالطود كالجبل العظيم. سبحان ربي العظيم. والطريق يابسة يمشون فيها بكل راحة. النعمة الثانية: نعمة تظليل الغمام خاص بهم. وظللنا عليهم الغمام وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هذا خاص بهم. نعمة تظليل الغمام في التيه كما سيأتي معنا، ونعمة إنزال المن والسلوى خاص هذا كله ببني إسرائيل. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء نعمة تفجير الماء من ذلك الحجر الذي كانوا يحملونه على دوابهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فضرب فانفجرت في سورة البقرة، فانفجرت منه اثنتا. لماذا قال اثنتا عشرة عينا؟ لأنهم اثنتا عشرة قبيلة، وقطعناهم اثنتي عشرة أصباطا أمما، واضح؟ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. لا إله إلا الله. وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. بعد، انتبهوا، بعد أن عرض الله جل وعلا واستعرض نعمه على أجدادهم، وهذا الحديث يقوله الله لنبيه ليخبر به يهود المدينة لعلهم به يؤمنون، أي بمحمد عليه الصلاة والسلام، ولعلهم له يتبعون وينصرون. إذ هذه الأمور التاريخية لا يعلمها إلا نبي. ولذلك قال لهم في البقرة: ولا تكونوا أول كافر به. ونظرا لأن الدنيا تلعب بالقلوب والعقول قال: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ونظرا لأن الشبهات أيضا تطغى على النفوس قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فهذا تاريخ، لقد كان في قصصهم عبرة، أي عبر منكر المراد به الجمع، فهو اسم جنس كما مر معنا تقرير هذا. لقد كان في قصصهم عبرة. بعد استعراض النعم العظيمة الكبرى، ومعلوم أنهم في التيه، كذلك أكرم الله موسى بالتوراة إلى آخره مما تعلمون، ومر معنا ذكر ذلك في البقرة، وسيأتي معنا الإشارة إليه الليلة إن شاء الله. دعاهم نبيهم موسى عليه السلام إلى مجاهدة العماليق، إلى مجاهدة الكنعانيين الجبابرة. يا قومي، نقول في العربية يا قومي، ويا قومي بالياء، ويا قومي بالفتح، ويا قوما بالإبدال، ويا قوم وأضعفها الضم، كما مر معكم في دروس قطر الندى وفي دروس الألفية. يا قومي، حذفت الياء للتخفيف، وإلا فإننا نستعمل هذا في العربية كما أشرت. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة، أشهر الأقوال أنها بيت المقدس، وهي أرض مباركة، أرض الشام، أرض الخيرات والبركات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، أرض مباركة. وقال في سورة سبأ وجعلنا بينهم بين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة باركنا فيها. يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة. المقدسة من التقديس، ومر معنا أن معناه التطهير من سورة البقرة قوله تعالى ونقدس لك، وجبريل روح القدس أي الروح الطاهرة المطهرة. قال علماؤنا لماذا وصف الله جل وعلا بيت المقدس بالأرض المقدسة؟ قالوا لأنها مباركة من قبل الله، ومطهرة لأنها موطئ الأنبياء، كثير من الأنبياء بعثوا في هذه الأرض الطاهرة، فحصلت البركة بمن عاش فيها وبعث فيها من الأنبياء، موطئ الكبار، موطئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويكفيكم أنها مصرى رسول الله عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ادخلوا الأرض المقدسة، زد، التي نعت، الموصول نعت لما قبله، التي كتب. قد تقولون ما معنى كتب؟ كتب الله لكم، وهناك شبهة سنجيب عنها يستدل بها اليهود المعاصرون، أعني بهم الصهاينة الذين احتلوا هذه الأرض المباركة وقتلوا أهلها، سفكوا دماءهم ورملوا نساءهم واغتصبوا بناتهم واسترخصوا دماء أطفالهم وهجروا أبناء الأرض إلى أصقاع الدنيا. يستدلون بمثل هذه الآية علينا، يقول قال الله في كتابكم كتب الله لكم، وهذه الأرض كتبها الله لنا. فأجاب علماؤنا بتفسير هذه الآية على أن ما يدعيه، أعني العلماء المعاصرين اليوم بناء على كلام المتقدمين أيضا، وأنه لا حجة للصهاينة في هذه الآية الكريمة بما سنذكره. سنذكر قولين معتبرين وسنقف مع الثاني. القول الأول، ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أي فرض عليكم الجهاد من أجلها، فرض عليكم دخولها وأمركم بالجهاد في سبيله من أجل ماذا؟ من أجل تحريرها من الجبابرة، من أيدي الكنعانيين المشركين، كما فرض عليكم الصلاة والزكاة وسائر الواجبات. القول الثاني، وكلاهما صحيح، والثاني سنقف معه ردا على هؤلاء الأوغاد. ادخلوا الأرض المقدسة، معلوم أن كتب تأتي بمعنى فرض، كتب عليكم الصيام أي فرض عليكم الصيام، مر معنى هذا القول الآن. القول الثاني ادخلوا الأرض المقدسة التي قدرها الله لكم وقضاها قضاء كونيا لتكون موطنا لكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي قدرها الله لكم وقضاها قضاء كونيا لتكون مساكن لكم موطنا لكم. انتبهوا، قال علماؤنا المتقدمون، وذلك مشروط بالإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله، وكل ذلك قد فرط فيه اليهود من خلال هذا السياق أنهم لم يجاهدوا وإيمانهم كان إيمانا ضعيفا، ولذلك وقع لهم ما وقع. أما المعاصرون فهم ليسوا على دين موسى ولا على دين عيسى ولا على دين محمد، فكيف يدعي الصهاينة أن هذه الأرض أرضهم وأن الله قد كتبها الله لهم ويستدلون علينا بهذه الآية من كتاب ربنا؟ وأين الإيمان وأين العمل الصالح وأين الجهاد في سبيل الله بضوابطه وشروطه؟ قال الإمام الرازي في تفسيره: وهذا مشروط بالطاعة. قال: فإذا لم يوجد الشرط لا جرم لم يوجد المشروط. هذه عبارته: فإذا لم يوجد الشرط لا جرم لم يوجد المشروط. إذا اجتهد زيد ينجح، إذا لم يوجد الشرط الذي هو الاجتهاد لم يوجد المشروط الذي هو النجاح. فلا استدلال لهم علينا بهذه الآية، لأنهم قد انتفى عند الصهاينة الإيمان بالله ورسله وطاعة الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك مما تعلمون. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، تلاحظون شيئا، مفعول كتب محذوف دل عليه ما قبله. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أن تدخلوها، هذا هو المفعول المحذوف، واضح؟ ومن الغرائب، والغرائب جمة، أن الله تبارك وتعالى عدى كتب باللام، والأصل أن يعدى بعلى، كتب عليكم الصيام، وهنا لم يقل ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله عليكم، هذه مسائل بلاغية، واضح؟ قال كتب الله لكم، تنبيها على أن الدخول والجهاد من أجل إنقاذ هذه الأرض وإقامة دين الله فيها فيه مصلحة لكم وعز وشرف وتكريم وسيادة على الأمم في ذلك الزمان. أرأيتم؟ فأمعنوا النظر في كلام ربكم. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. الارتداد افتعال من الرد، افتعال من ماذا؟ من الرد، كالانتشار افتعال من النشر، والاقتصاد افتعال من القصد كما تعلمون في علم الصرف. والارتداد كما تعلمون معناه الرجوع، فارتدا على آثارهما قصصا أي فرجعا يقصان الأثر، فارتدا. وسيأتي معنا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، الآية. ما معنى ولا ترتدوا على أدباركم؟ عرفنا معنى الارتداد، فما معنى الأدبار؟ الأدبار جمع دبر، والدبر تطلقه العرب على الشيء المؤخر. عندنا قبول ودبر، كل إنسان عنده قبول ودبر، فالشيء المقدم يسمى دبرا، عفوا يسمى قبلا والمؤخر يسمى دبرا، ولذلك تطلقه العرب على الظهر، الدبر تطلقه العرب على الظهر. ولا ترتدوا، في قوله ولا ترتدوا تحذير لهم من ماذا؟ تحذير لهم من الجبن والإحجام، عفوا نعم، تحذير لهم من الجبن والإحجام، ودعوة لهم إلى الشجاعة والإقدام. تحذير من ماذا؟ من الجبن والخوار، ودعوة إلى ماذا؟ إلى الشجاعة والإقدام والنصر والاعتزاز بالدين. ومعهم ماذا؟ معهم الكليم موسى عليه الصلاة والسلام، ومعهم هارون، وفوق ذاك معهم رب العالمين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إنني معكما أسمع وأرى. ولكن مع الأسف إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، كما قال الإمام الرازي قبل قليل، لا جرم إذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط. فقوله ولا ترتدوا على أدباركم، أي لا تتراجعوا إلى الوراء. وقوله على أدباركم أي لا تتراجعوا إلى الخلف. وماذا يوجد في الخلف؟ أرض مصر وغيرها. أي لا ترجعوا إلى الخلف، بل تقدموا إلى الأمام من أجل فتح هذه الأرض. ومعلوم أن مصر بجنبها هذه الأرض المباركة كما تعلمون الآن جيران، فيقول لهم لا تعودوا إلى مصر، بل تقدموا مجاهدين صابرين محتسبين، فإن الله معنا، ومن كان الله معه فهو منصور. ولكن بني إسرائيل ليسوا كالصحابة الكرام، إن الإنسان لا يجاهد بيديه إنما يجاهد بقلبه، وقديما قيل السيف بضاربه لا بحامله، السيف بضاربه، ولا يضرب الإنسان إلا بفؤاده. فإذا كان القلب معمورا بالإيمان مليئا بمعرفة الرحمن فإنه يقوى على الجهاد في سبيل الله، أما إذا كان القلب خاليا فارغا عن معرفة الله ومن مخافة الله فإنه لا يقوى على الجهاد، كحال المنافقين زمان النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله عنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا أي لا أسرعوا، ولا أوضعوا زد، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وقال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون، لأنهم لا قلوب لهم يستطيعون من خلالها الثبات على مجالدة الأعداء. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا، الانقلاب الرجوع أيضا، وهو مجزوم بأن مضمرة بعد فاء السببية كما درستم في علمي النحوي، وقد سبق بماذا؟ وقد سبق بالنهي. ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. وأي خسارة، أي خسارة أن يدعوك نبي الله الكليم موسى عليه الصلاة والسلام ومعه هارون إلى ماذا؟ إلى الجهاد في سبيل الله، فتوجل وتتراجع إلى الخلف. كيف كان جوابهم حتى لا نطيل؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، إن فيها الكنعانيين العمالقة، وقد وصف لنا النقباء أنهم قوم أقوياء. الجبار ما معنى الجبار؟ تقول العرب نخلة جبارة، أي نخلة طويلة باسقة لا ينال ثمرها إلا بصعوبة، لا ينال ثمرها إلا بصعوبة. فالجبار من بني الإنسان هو القوي الطويل الضخم العاتي المتعالي الذي يجبر غيره على ما يريد، سمي جبارا من جبر، مشتق من جبر لا من أجبر، لأنه ماذا يفعل؟ لأنه يجبر غيره على ما يريد، هذا جبار متعالي متغطرس متكبر. إن فيها قوما جبارين فيهم الكفر وفيهم القوة الجسمانية وفيهم الغطرسة والتكبر وشدة ماذا؟ وشدة الشكيمة، هكذا وصف لهم النقباء. إن فيها قوما جبارين، اسم إن مؤخر والخبر قدم، إن فيها فيها والخبر، إن فيها قوما جبارين. انتبهوا قولهم قالوا يا موسى، قال علماؤنا استهانوا بنبي الله موسى ولم ينادوه باسمه، عفوا ولم ينادوه بوصفه اللائق بمقامه، يا نبي الله يا رسول الله، هذا هو الواجب. فنداؤهم له باسمه مجردا فيه سوء أدب وقلة حياء واستهانة بمقام النبوة. الله ينادي أحبته وأنبياءه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، واضح؟ يا أيها الرسول بلغ، إلى غير ذلك من الآيات. وهم قالوا يا موسى إن فيها، وهذا فيه قلة أدب، وقد أعادوه أيضا في المرة الأخرى، يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، قلة أدب ووقاحة وسوء خلق في هؤلاء القوم، يا موسى إن فيها قوما جبارين. أتدرون لماذا؟ لماذا عاملوه بهذا؟ قال علماؤنا حتى يكف عنهم أمر الجهاد، كل ذلك فرقا من الجهاد وخوفا من القتال في سبيل الله، لأنهم جبناء، الجبن والخور يأكل قلوبهم، أو يأكلان ماذا؟ قلوبهم. إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، هذا غير ممكن، جرت عادة الله أنه خلق الكون على ضوء قانون السببية، وأهل وإخواننا الأمازيغ يقولون باللهجة الأمازيغية أري الكرة بالكرة، معناه بالعربية لا يوجد شيء بلا شيء، أليس كذلك؟ هم يريدون أن يخرج هؤلاء وأن يدعوا لهم الوطن بما فيه من الخيرات والبركات، هل هذا يعقل؟ بمعنى هل هذا يقوله العقلاء؟ وليس ممنوعا عقلا، فلا يؤاخذني بعض المناطق، وليس ممنوعا عقلا أن يتخلوا لهم، لكنه ممنوع عادة، ممنوع عادة، لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، عجيب، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، هذا غير ممكن، هذا غير ممكن، ولكن مع الأسف هكذا يعتقدون، هكذا يعتقدون. قال الإمام ابن جرير: فإن قال قائل وما كان وجه قول موسى لقومه إذ أمرهم بدخول الأرض المقدسة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قال: أو يستوجب الخسارة من لم يدخل أرضا جعلت له؟ ده سؤال، أو يستوجب الإنسان الخسارة إذا لم يدخل أرضا جعلت له؟ قال: قيل إن الله تعالى كان أمره بقتال من فيها من أهل، إيش خطأ مطبعي هذا، كان أمره بقتال من فيها من أهل الكفر، نعم تكررت تكررت الأولى فيها خطأ، الثانية مجدة. قيل إن الله تعالى كان أمره بقتال من فيها من أهل الكفر به وفرض عليهم دخولها، فاستوجب القوم الخسارة بتركهم فرض الله عليهم من وجهين. واضح الكلام. أحدهما تضييع فرض الجهاد، اشتري الخسارة من جات، تضييع فرض الجهاد الذي كان الله فرضه عليهم. الثاني مخالفتهم أمر الله في تركهم دخول الأرض المقدسة. قال تبارك وتعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان قيل هما يوشع بن نون، قيل هما يوشع بن من؟ بن نون، أحسنت. قيل هما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا، ومنهم من يضبطها بالفاء وأغلبهم يضبطها بالقاف، وكالب بن يوقنا. قيل هذان الرجلان لم يفضحا ما رأيا، كان من النقباء، ولم يفضحا ما رأيا في أرض الكنعانيين، بل أخبر موسى وحده خلافا للعشرة الباقي. قال رجلان، الله تبارك وتعالى وصفهما بوصفين كريمين. الوصف الأول أنهما أصحاب إيمان وخوف من الرحمن، ومن كان صاحب إيمان وخوف من الرحمن فإنه موفق يعتمد عليه في أزمنة المحن والبلاء. الوصف الثاني أنعم الله عليهما. بماذا أنعم الله عليهما؟ أنعم الله عليهما بالإيمان واتباع موسى عليه الصلاة والسلام والثبات على الحق. والثبات على ماذا؟ والثبات على الحق بدليل ما سيقولانه. والثبات على الحق ونصرة دين الله تبارك وتعالى. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا، بعد أن قال لهم موسى ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، وقال لهم قبل ذلك ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وحذرهم من الارتداد والرجوع والانقلاب خاسرين ولا ترتدوا على أدباركم، زاد ذلك توكيدا كلام الرجلين لما رأيا أن ما قاله موسى لم يجدي نفعا ولم يحرك نفسا ولم يؤثر فيهم شيئا، تدخل غيرة على دين الله وغيرة على الجهاد في سبيل الله. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا، وفي قوله ادخلوا منهما دليل على شجاعتهما ودليل على أنه ينبغي فقط القيام بالأسباب، وإلا فإن الناصر حقيقة هو رب الأرباب، إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. الله هو الناصر، إنما العباد ينبغي أن يقوموا بالأسباب. وتعلمون قصة طالوت، بقي معه عدد قليل ونصرهم الله جل وعلا، ولما برزوا لجالوت، ومر معنا هذا في سورة البقرة وارجعوا إلى ذلك الدرس، ولما برزوا لجالوت وجنوده ماذا وقع؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بقي مع هذا العبد الصالح طالوت ما يزيد على 300 في رواية، وفي رواية حوالي 4000، وكانوا 76,000. قال الذين يظنون ذكرني قول الرجلين هنا بقول هؤلاء الصالحين في زمان داود، وقد كان معهم داود بدليل أنه وقاتل جالوت. قال الذين يظنون، الظن هنا بمعنى اليقين، ومر معنا إطلاقات الظن وهي أربعة: الظن بمعنى اليقين، والظن بمعنى الشك، والظن بمعنى التهمة، والظن بمعنى الكذب. كل مرة كل هذا قد مر معنا وذكرنا آياته، ولولا ضيق الوقت لأعذناه. إنهم إلا يظنون يكذبون، كما مر معنا في البقرة. ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، الشكوك. وما هو على الغيب بظنين، على قراءة الظاء أي بمتهم. إني ظننت أني ملاقٍ بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاقٍ حسابية. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة، كم من جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا، قاموا بالأسباب ثم سألوا رب الأرباب، فجاء الفتح من الكريم الوهاب. ولما برزوا لجالوت ظهروا في الفضاء، في فضاء المعركة، وصار العدو ينظر إليهم وهم ينظرون إليه. ولما برزوا، البراز الفضاء من الأرض، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا، النصر من عندك وحدك، قالوا ربنا النصر من عندك وحدك، نحن نقوم بالأسباب وأنت الناصر، كما قال تعالى: وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب سبحانه. ربنا أفرغ علينا صبرا، وانتبهوا أفرغ، كأنهم يريدون أن يفرغ عليهم الصبر من رؤوسهم إلى أقدامهم. أفرغ علينا صبرا، كأنهم يريدون أن يغتسلوا بالصبر، ومر معنا تقرير هذا. أفرغ علينا صبرا وثبت قلوبنا، لأن القلوب هي التي تثبت الأقدام، إلا أنه أشار إلى الأقدام. وثبت أقدامنا، وإلا المقصود ثبت قلوبنا، واضح؟ وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فجاء الجواب بالفاء، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت. وهذا كان بعد موسى، بعدما نتذاكره الليلة، ونصرهم الله. هنا ادخلوا عليهم الباب. ما أقرب كلام هذين الرجلين بكلام داود ومن معه في جيش طالوت. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة، هذا تشجيع، هذا تشجيع. ادخلوا عليهم الباب، قوموا بالأسباب، والناصر هو رب الأرباب. ولكن الجبن والخور قد أكل قلوب بني إسرائيل، فلا يعتمد عليهم في ماذا؟ في نصر إسلام، ولا في كسر لئام، لا يعتمد عليهم. فلا هم للإسلام نصروا، ولا للعمالقة كسروا، ولا لأرض الله المباركة حرروا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن كما يقال: لقد ناديت، لقد ماذا يقول الشاعر؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فلو نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أحسنت، لا إله إلا الله. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قد تقولون عبروا بأن الغلبة ستكون لهم، من أين أتاهم العلم؟ وهو جواب الشرط، فإذا دخلتموه، هذا هو الشرط، فإنكم غالبون، جواب الشرط، هذا شرط وهذا مشروط. قال علماؤنا: أتاهم العلم من قبل موسى عليه الصلاة والسلام، وقيل أتاهم العلم من حسن ظنهم بالله تبارك وتعالى أنه ناصر رسله دائما، وكذلك الوعد الذي بدأ معنا في صدر السورة: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، هذا هو الوعد، واضح. والزمخشري يقول عن هذا، وقد ذكرته لكم ولكن من باب نسبة العلم إلى أهله، يقول الزمخشري: فإن قلت من أين علم أنهم غالبون، من أين علم أنهم غالبون، قال: من جهة إخبار موسى بذلك، ومن جهة قوله تعالى كتب الله لكم، قال وقيل من جهة غلبة الظن وما تبين من عادة الله في نصرة رسله وما عهدا من صنع الله لموسى في قهر أعدائه وما عرفا من حال الجبابرة. انظروه في الكشاف، انظروه في الكشاف للزمخشري. لا إله إلا الله محمد رسول الله.